شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. حلب تستغيث فهل من مجيب؟ إخواننا في حلب يشكون أمرهم إلى الله عز وجل، فمن دعا لهم ومن نصرهم؟ أطفال ونساء وشيوخ عزل أمام هذا الصمت العالمي. أين حكام العرب؟ أين حكام العرب أمام هذه المشاهد وأمام هذه المآسي؟ لماذا لا يتحركون؟ أين العالم؟ أخت تصرخ بأعلى صوتها وتقول: يا مسلمون يا عرب، لا ترسلوا لنا دواء ولا طعاما ولا شرابا، الذي نطلبه منكم فقط أن ترسلوا لنا حبوب منع الحمل، نغتصب من جنود بشار، نريد حبوب منع الحمل. والعالم لا يتحرك، لا يحرك ساكنا لاغتصاب نسائنا، لانتهاك أعراضهن. أين العالم؟ أين العالم؟ انظروا إلى هذه الأطفال، أطفال رضع. يا الله، يا قوي، يا عزيز، يا جبار، ألطف بهم. انظروا، طفل، ما ذنبه هذا؟ أي ذنب لهؤلاء؟ أي ذنب ارتكبوه؟ إن سوريا هي شهيد، يسعفه شهيد، فيداويه شهيد، فيشيعه شهيد، فيصلي عليه شهيد، فيدفنه شهيد. هذه هي سوريا، بلد الشهادة، بلد الشهداء. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنتم أمة المليار، أين أنتم من هذه الأطفال؟ ما ذنبهم؟ أين نحن من نصرتهم؟ حتى والله بخلنا بالدعاء، حتى بخلنا بالجهاد بالمال، بخلنا بالبكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا أهل حلب، لا تجزعوا لفترة عصيبة تمر بالأمة، والله إنها مقدمات النصر ومقدمات التمكين رغم كل هذه الغيوم.